هل في هذا نكتة؟ إيش قل أجاب سلمان رضي الله عنه بما قد نهى أو نهي عنه، والقائل يتكلم عن تعليم القراءة. تعليم القراءة، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فكان جواب سلمان نهانا أن نستقبل القبلة بلون أو غائب، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ذلك. هذا هو استعمال التعليم، يعني ما يستعمل عند قضاء الحاجة، يعني ما يكون به الاستعمال أو ما يحصل به الاستعمال عند قضاء الحاجة. كون لا تنجي باليمين ولا برجعنا عظم ويكون بفاتح جعفة أكثر. يقول البعض يا فضيلة الشيخ إذا أراد أن يرمي العظم يسمي الله، يقول لأنه إذا سميت الله يكون للمسلمين من الجن، يستفيد من المسلمون الجن فقط، هل لهذا أصل؟ أقول ما أنا لم بهذا شيء، أقول ما أنا لم بهذا شيء، يعني يدل عليه الإنسان أن عندما يرمي العظم يقول بسم الله. نعم إذا كان يعني يقول بسم الله يعني أنها تيمن هذا ودفعا يكون يؤذي أحد، يؤذي أحد يعني بهذا الرجم أو بهذا الرمي ممكن. أما قضية لينتفع به أو لينتفع، هذا من أمر الغيب التي توقف فيها على الدليل، والدليل جاء أنه أن العظم يعني يكون بهذه الطريقة. ومن المعلوم أنه سواء قيل بسم الله أو لم يقل بسم الله، إذا رمى العظم الرسول أخبر بأنه يكون طعام، ولا شفيه شيء يدل على أنه لا يكون طعام إلا إذا قيل بسم الله، وإذا لم يقل بسم الله ما يصير طعام. هو يقول طعام للمسلمين بس اسم الله يصير طعام للمسلمين، إذا ما ذكرت اسم الله يصير للمسلم والكافر. المسلمين ما يكون طعام يصير ماذا؟ للجن. للجن؟ إيه. من علم الغيب ما ندري عنه. أقول ما نعلم يعني. أقول مثل هذه الأمور لا تقال بالرأي، لا تقال بالنص ولا نص في ذلك. يعني شيء للجن، شيء للمسلمين الجن، شيء للكفار من الجن. ما نعلم شيء يعني. ولا شك انه قال اخواننا الحديث في الروايات اخواننا من الجن، والاخوه انما هي قوه الاسلام وقوه الدين، لكن كونه يصير مقصورا على يعني المسلمين لا ندري. يقول الان اذا كان الرمي نعم صحيح، لكن كلام عن كلام القول عند الرمي كونه يرمي، انا اقول الرمي هذا يمكن يكون بسم الله من اجل لا يرمي احد عند رمي من الجن او يعني. فائدة، روى الهروي في ذم الكلام عن الإمام مالك أنه قال محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم آداب القراءة ولم يعلمهم التوحيد. هذا هو الذي يذكرها يعني بعض العلماء في بيان التوحيد، وأن الشريعة التي جاءت في بيان آداب قضاء الحاجة يعني لا تبين التوحيد، وأن يترك الأمر إلى اجتهادات الناس وإلى أراء الناس، يعني مثل ما يفعل بعض أهل الكلام الذين يقولون أن هذا محتمل لكذا، وأن ما جاء يعني شيء يدل عليه، أن خطبوا بكلام يفهمونه وهو اللغة العربية وعلى ما يفهم على ما تحصل في اللغة، ولا يقال أن هذا يعني شيء متشابه يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا إذا بيت ذي دليل على كذا. فهذا من جملة ما يذكرونه عند بيان التوحيد، وأن الإنسان بين التوحيد، وأنه أولى ما علم أولى ما بينه، أنه أولى بيانا من غيره. وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مواضع كثيرة، ذكر في الحموية، ذكر في الحموية من محال أن يكون الذي يعني علم يعني كثيرا من هذه الأمور التي غيرها أولى منها هو التوحيد، كيف يكون ذلك ولا يبين التوحيد؟ بل التوحيد أولى بالبيان. وقد بينا سلم أصول الدين وفروعه، وما ترك للناس يعني شيء يحتاجون إلى بيانه لو قد بينه لهم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.